ويسمى فيه لحيث كبر في السابق. وقال الرسول لفاطمة لما ولد للحسن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين. السنة انه يحلق رأسه في اليوم السابع بعد الذبح، بعد الذبح. وحلق الشعر ابن القيم يقول يستفيد منه الطفل بين مسام الشعر رأس الجلد تتفتح ويجعل بصر الطفل وسمعه قوي جدا، يجعل مسام الرأس الشعر تتفتح ويقوي سمع وبصر الطفل. هذا يقوله ابن القيم. ففي فوائد، هو على الاستحباب وليس على الوجوب. طيب الجارية يخلق لها أو لا يخلق؟ الجمهور على أن الجارية لا يخلق لها، وأظن هذا هو الراجح، أظنه هو الراجح أن الجارية لا يخلق لها. إيه نعم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام، الغلام في لغة العرب لا تطلق إلا على الذكر خاص، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الذكر والأنثى لقال كل مولود يحلق رأسه، فدلت على العموم. لما قال كل غلام، والغلام في لغة العرب لا تطلق إلا على الذكر خاصة. إذا رأي الجمهور هو الأقرب في أن الجارية لا تحلق، وإن أراد أبوها أن يحلق لها فلا لا بأس. التصدق بالفضة والذهب لا يصح فيه حديث. التصدق وزن شعر الرأس ذهب أو فضة على الراجح لا يصح فيه حديث، كلها ضعيفة، كلها ضعيفة وضعفها شديد. حمك الله، فيها المنكر والضعيف جدا الذي في أسناده متهم. فحديث التصدق بوزن شعر المولود فضة أو ذهب لا يطرح منها شيء للاحتجاج به قط، كلها ضعيفة. والشواهد لا تصلح أصلا أن تعضد أصل الحديث، لا لا تصلح. إذا كلها ضعيفة، يعني كلها من ثلاث طرق وكلها فيها منكرات شديدة، يعني لا تصلح لذات الله. الحلق للغلام سنة وللجارية إيه نعم، فنصر ذكره بلفظة الغلام، والغلام لا يطلق إلا على الذكر، ولو أراد الذكر والأنثى لقال كل مولود. لكن لو أحب يحلق للجارية ما فيش مال، لكن السنة هنا مخصوصة للذكر. أما حديث تصدق بالذهب والفضة فلا يصح منها حديث. المرأة إنما تمنع من حلق شعرها إذا أصبحت امرأة، كما عند أبي داود في السنن، لأنها تصير كالمتشبهة بالرجال، لا يجوز للمرأة أن تحلق رأسها، يحرم عليها ذلك إلا لضرورة، إلا لضرورة، كما لو كان فيه في رأسها شيء ولا يمكن علاجه إلا بالحلق. أما غير ذلك لا ذات زوج ولا غير ذات زوج يجوز لا تحلق رأسها، لا يجوز. حتى لو كانت لا ياك لما تتكلم عن الحلاقة زينا احنا كده شعراي البطول ما احنا كده وتحلق، لا لا يجوز. هذا يجوز لانه فيه تشبه بالرجال، سواء كان ذات زوج او غير ذات زوج لا يجوز. اما كنا تحلق شوية من قدام ومش عارف ايه والبهراج اللي بيعملوها دي لا فيش مانع، بالنسبة للرجل يعني مفيش مانع. لا يا أخي، النمس لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة، ولا يجوز يا أخي. المحرم مستباح للزينة، للزينة ولا للضرورة، لا يا أخي لا يجوز. المرأة لا يجوز لها إنها تأخذ من الحاجبين، ومن قال بالجواز يأتي بالدليل. ما ينفعش الشيخ يطلع في التلفزيون يقول المرأة تأخذها ولا المتحمل للفتوى. لا، مش احنا عايزين دليل. ما ينفعش الأمر يطلق على عواهيه كده. لا، إيه لا، هذا يدخل في النمص دخولا أوليا في لغة العرب، في لغة العرب يحرم على المرأة أن تأخذ منه، لا يجوز ولا الرجل. ولدش مش حاجة. لا يا أخي، من قال هذا؟ ما قال إيه؟ لا يا باشا، بل تدخل دخولا أوليا في الحاجبين وفي النص، لا يجوز ولا دليل على جواز الأخذ من هذا النص. ما هو النمص؟ ترفيه الحاجبين فقط؟ ها؟ لا. ها؟ لا يا أخي. ها؟ بعضهم يقول صحيح دائز المرأة تقضي الشعر من وجه شعرها أكثر. لكن الراجح أن المرأة لو خرج لها لحية كالرجل لا أنها تأخذ. هذا هو الراجح. إذا هو إذا هوت من اللحية، نعم من اللحية، الوجه دي كده من اللحية، لا يجوز به إنه يأخذ منه إلا إن خرجت شعرة طويلة وراحت داخلة في عينه، نقول له إيه؟ قصها، مش شيلها خالص، لا تقصها. كما لو خرجت شعرة طويلة من الحاجب وراحت ملفوفة وداخلة في إيه؟ في العين، نقول له قصها مش شيلها خالص. فالراجح إن دي من النمط، لا يجوز المرأة أنها تفعل ولا الولد. ها؟ يا شيخنا، دون الشعر اتمرح. دون ايه؟ دون الشعر اتمرح. الشعر مش عارف ليه؟ طيب. دي الوجه. ها؟ لا هي، طيب هي من جملة الوجه. ها؟ هي من جملة الوجه. أما الشعر بيطلع في الأذن بالنسبة للرجل والمرأة لا مانع أن هو يأخذه، ليس فيه شيء. الشعر بيطلع في وجه المرأة كله يجوز لها أن تأخذه إلا ما بين الحجمين، لا يجوز. يعني للرجل والمرأة لا شيء فيه. بل لو أخذ الرجل شعر صدره ورجليه وساقيه لا يحرم عليه. أنا الله. لا يحرم عليه. وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. قال للحديث رواه مسلم. حديث ابن عمر عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. اللي مسلم عبد الله وعبد الرحمن. إيه نعم، ما حبب وما عبد طيب، لكن معناه صحيح. لماذا قال عبد الله وعبد الرحمن؟ من أجل أن نجعل التعبيد باسم الله واسم الرحمن رحمك الله في المقام الأول، المقام الأول، فنقول هذان الاسمان أكثر اسمين لله تبارك وتعالى جاء في القرآن ولا يراعى فيهما الصفة في كثرة المجيء، وإنما يراعى فيهما أنهما أعلام. لا يراعى في الله ولا في الرحمن في القرآن صفر، مع أن الرحمن يشتق منها صفة الرحمة والإله يشتق منها صفة الولاية، إلا أن بكثرة مجيء الله والرحمن في القرآن عن بقية الأسماء لم يراعى فيهما معنى الصفة، ولكن راعى الله تبارك وتعالى فيهما نوم أعلام. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، مفروض من الجبال، فتكون للشيطان ولي ذا مقام تهديد، فكيف يأتي في مقام التهديد بقوله الرحمن؟ ما هو الآن أراد أن يلازم السياق، أن يلازم، وإلا في الأصل أن يقال أن يمسك عذاب من الجبار، مش كده؟ هنا لا يراعى الصفر، وإنما يراعى الاسم لأنه علم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا إلا من أذن له الجبار، لأن الموقف موقف تهديد وتخويف، فهل يقال فيه الرحمن؟ نعم يقال فيه الرحمن، لأن الصفة هنا غير مرادة. ولذلك إن قيل ما الحكمة في جعل أفضل التعبيد لعبد الله وعبد الرحمن؟ قيل لأنهما أكثر اسمين ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى، وأنهما إذا جاء في سياق إنما يراد به العالمية على الله تبارك وتعالى، وليس يراد بهما معنى الرحمة والألوهية، وإن كان يشتق منهما صفة الرحمة وصفة الألوهية. لا يصح في التسمي غير هذا الحديث، حيث ابن عمر عندنا، بقية الحديث كلها ضعيفة. خير أسماء معبد ومحب، تسموا بأسماء الأنبياء، كل هذه الحديث ضعيفة. لكن نقول بعض مش مانع، ما احنا هنقوله ايه؟ هل يجوز التسمير على بقية اسماء الله قياسا على الله والرحمن ولا لا يجوز؟ الان عرفنا ان السحاب انك تسمي الولد عبد الله وعبد الرحمن، طيب نقيس على بقية الاسماء الحسنى ولا لا نقيس؟ الراجح ان احنا نقيس، هذا هو الراجح، لكن تكون في المرتبة الأدنى. المرتبة الأولى عبد الله عبد الرحمن، المرتبة الثانية ما عبد، عبد الشكور عبد الملك إلى آخره كده. المرتبة الثالثة التسمي بأسماء الأنبياء، لأن هذا يدل على الحب والاقتداء، يدل على الحب والاقتداء. ثم فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم، مش كده؟ طيب يا أخت هارون، يا أخت هارون، مع أن ما بين عيسى وهارون مسافة طويلة جدا، مش كده؟ لماذا قيل لها يا أخت هارون وهي ليست بأخت هارون؟ ايه صحيح، لانهم كانوا يحبون ان يتسموا باسماء الانبياء، صحيح، فممكن تترتبها من حيث الافضليه عبد الله وعبد الرحمن. الدرجه اللي بعدها بقيه الاسماء لله تبارك وتعالى، الدرجه اللي بعدها اسماء الانبياء، الدرجه اللي بعدها اسماء الصالحين. ايه وحب الصالحين يحمد عليه صاحب ويؤجر عليه، سمي باسم الشيخ فلان، باسم الصحابي فلان، مش كده؟ الدرجة الأخيرة اختلف فيها أهل العلم، هل يجوز التسمي بأسماء الملائكة ولا لا يجوز؟ سمي جبريل، تميم الجاهل أمي مالك، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يجوز التسامي بأسامة يكون ريالي إذا يمشي. طب اللي يسمي بنته ملاك يجوز ريالي ملاك يجوز ريالي. طيب يسميها ملك يجوز ريالي. طيب أليس فيه تشبه بالمشركين الذين جعلوا عباد الله الملائكة إناثا أشهدوا خلقهم؟ يعني هل يسمى الأولاد تسمى البنات بأسماء الملائكة؟ فيه تشبه في المشركين. مسألة تسمي بالملائكة مختلف فيها، والأولى ترك التسمية حمق الله، الأولى ترك التسمية بأسماء الملائكة. ليه؟ لأنهم عالم غيبي ولم نؤمر بالاقتداء بهم ولا بأسمائهم. لم نؤمر حمق الله لم نؤمر لا بالاقتداء بهم ولا بأسمائهم، فالأولى تركه. كان لا يسمي جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا شيء. إيه نعم، لكن لنا لا نختلف به. لا، الأولى طبعا، لأن الملائكة ليسوا قدوة لنا. لماذا لا يغسل الشهيد وقد غسلت الملائكة عبد الملك حنظلة؟ طيب لسنا مأمورين بالاقتداء بالملائكة، فيقال ترك التسمية بأسماء الملائكة أولى، وإن فعل لا يقال يكره ولا يحب، لكن الأولى أنفق، وهذا من الاحترام من احترام الملائكة. نعم، ملاك للبنت لا يجوز، وملاك للبنت لا يجوز. للبنت لا يجوز، لأن الملائكة ليسوا إناث. هذا فعل المشركين، كانوا يسمون البنات بأسماء الملائكة. للبنت لا يجوز. لكن بمعنى الملائكة، بمعنى الملائكة، فالأولى أن يطلق هذا في الزكور، أولى أن يطلق، وإن فعل فلا حرام، لكن أولى أن يطلق لأن الناس مأمور بالاقتداء. ها؟ لا، وأنا لا نعرف منهم، ومن قال أن الملائكة إناث أصلا؟ على الأولاد والبنات يعني، على الذكور والبنات؟ لا طبعا، لا نقول فيهم لا هم ذكور ولا إناث. لهم ذكور ولا إناث، لم يأتنا علم في هذا الأمر، وإنما هم عالم آخر خلقه الله تبارك وتعالى، علمنا أنه خلقهم من النور فقط، هذا الذي وصلنا. أما غير ذلك فلا نعلم عنه شيء. والله هو الإنسان كخلق معجزة من معجزات الله، مش إشكال، لكن الناس يعني بعدت بعد شديد عن السنة من كثرة التأليف ومن كثرة الاختراعات، ومن عايز يأتي بجديد وإلى آخره، بعدوا بعدا شديدا عن السنة. قالوا أسمائكم أحب أسمائكم الله عبد الله عبد الرحمن، لا قال آية الله ولا بسملة ولا لعب عيال، بل هي أسماء الله لعب عيال، وهي للحديث وكلام فاضي، يعني تكاد تستهزئ بالشخص بسبب اسمه. تقول لو كان يعني مهذب الشعور كان غير اسمه لما كبر، لما لقى اسمه على الدين. صحيح. صلاح الدين، المفروض ان هذه يعني القاب وغيره، لكن إن فعلت ولم يقصد بها التزكية، لأن الغرض بها التزكية فواحد. لا تسمينا غلامك نجاحا ولا يسارا ولا أفلح ولا خير، فتقول أثم هو فيقول لا. والله أنا ممن وقعت في هذه الحفرة. أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها همام وحالس، وأصدقها وأقبحها حرب ومرور. كنت أقرأ الشيخ الشام تيمية هذا الكلام من حوالي 15 سنة، ثم قال والحديث عند مسلم، فسميت الرواية همة. وبعد فترة اكتشفت الحديث تاني وخرجه مسلم أصلا، وإنه عند أحمد وابن ماجه وهو ضعيف. وما كانش ينفع غير الاسم ده. حتى لو الناس طلع ضعيف. وقع في الوهم مثلي الشيخ سلام تمام، وقال الحديث عند مسلم. يعني الحديث ليس عند مسلم. هو يعني تروح تقول مغاصي هنا تأتي بدا علتين، علة التشاؤم والتزكير، ومتخبط على تقول لهم نجاح حنة، يقول لك لا نجاح مش حنة، يبقى ناخد نجاح عن البيت ونحصل التشاؤم. خير هنا يقول لك إذا ما فيش خير هنا ما فيش إسلام. هي دي العلة اللي نقدها بنية التسمية بيه. يعني وضبط هذه المسألة إن لم يقصد به التزكية، وإن قصد به التزكية وإن لم يقصد به التزكية يجوز، يعني من باب التفاؤل وإنه يخرج صالحا لا مهما، أما من باب التزكية فلا. وتعرف التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح. نعم، لأن هذه الأسماء من خصوصيات الله، بالإضافة دي إنما تقول لله تبارك وتعالى من خصوصياته هو، فلا تصرف إلى غيره. ولو سمي بعبد من حسين مثلا وكبر شرك وليس شرك. لا ليس شرك. إن كان يعتقد صاحب الاسم نفسه نزع الوضوء اللي هو عبد الحسين وليس عبد الله، هذا خطأ. إن كان مجرد تسمية نقول يكره ولا يحرم. إيه نعم، والشرك اللفظي قيل فيه بالتحريم وقيل فيه بالكراهة الاثنين عند أهل العلم. فمجرد تسمية نقول هذا لا يجوز، التعبير لغير الله لا يجوز. فإن ظن على حسب اعتقاده، إن ظن إن هو فعلا إن هو عبد الحسين وربنا إن هو اللي خلق الحسين من أجل أن يعبده فهو كافر. ما ينفعش نغيروه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لتغيير العلم. الممكن واحد يولد علينا اشتاق يقول لي طيب عبد المطلب، ويعصم يوم حنين جعل يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. صحيح اصبح علما ولا يمكن تغييره، ويعصم ما كان يمكن ان يغير الاجساد ولا كيف طاره، وهؤلاء ماتوا انقطع امرهم. لا، وانما هو من باب الخبر، من باب يخبر عن نفسه انه ابن عبد المطلب وغير اسم بره او بره الى زينب، وكان نفسه يلغي الاسماء التي فيها تشاؤم وتزكيه الى اسماء اخرى. ولذلك جد سعيد المسيب حزن في البخاري لقي المصطفى قال ما اسمك؟ قال ابن حزم. قال بل أنت سهل. قال ما الحزم؟ قال بل سهل. الحزم اللي التبة المرتفعة اللي تصعد بصعوبة. فالحزن الشدة والصعوبة في الأخلاق كانوا يسموا صخر وحجر وحزن، لكن كانوا متعودين لهم يسموا العبيد بالأسماء الغليظة. أسماء الغليظة يقول إنما كنا نعدهم لأعدائنا، سميه ذئب حجر صخر وهكذا. تمنعوا للعبيد كانوا يسمونهم أسماء سيئة جدا. زي كده نعم صحيح. والعبيد أسماء رقيقة صحيح. صحيح. ممكن غير مثلا الله عبد النبي ومن يحرم بداية بداية ويقوم. لا لا لا، إذا قلنا بالتحريم فلا مانع، تعبيد غير الله يحرم فلا مانع، وإن كان لا يقصد به التحريم، لكن هذا من أجل تعظيم المخلوق، والمخلوق الأصل أنه لا يعظم، ده هو الأصل. ف شيء لن أضع علم عليه، أضع علم ومن فعله يحرم عليه هذا هذه التسمية صح، فلو ده تعظيم المخلوق عظيم مخلوق زي جرجس. جرجس مثلا أصبعين أنا هذي أعلام على أهل الشرك زي ومش ما لبيب من الذكاء والفهم ما مات ومش ما لا مات، لكن الأولى أن احنا هنا نجري على السنة، نجري على السنة. طيب لو قيل اجتمع المطلب عبد المطلب بن ربيعة والعباس في صحيح مسلم مر معنا في كتاب الزكاة، وقالوا لو بعثنا يعني هذين الرجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الزكاة فيصيبوا ما يصيب الناس ويؤدون ما يؤدي الناس، فكيف أقر النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب بن ربيعة؟ طب لماذا لم يغيره كما غير جميلة وبرة؟ عبد المطلب بن ربيعة والعباس لما قعدوا مع بعض وقالوا يبعثوا الشابين دول من قريشي يعملوا على الزكاة ويصيبوا منها كما يصيب الناس. هو ده الحديث الوحيد اللي ممكن اعترض به. اما انا النبي لا كذب، هذا يقال ان اصبع علم ولا يمكن الغائه ولم يبعث الى صلى لتغيير الكلام. وممكن يقال ان النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، يعني انا لا اخافكم ولا ابالي بكم. ايه نعم، لانه اندفع وحده لما فر الصحابه عنه. يعني انا لا ابالي بكم ولا اخاف منكم لشجاعتي. اسمع عبد المطلب يا اخي، لا لا عبد المطلب اسمه ايه؟ شيخ اسمه شيخ بن الحمد. صحيح. احسن ما يجاب به على عبد المطلب بن ربيعه نقول هذا الاسم اصلا مختلف فيه عند اهل الحديث. بعضهم يقول المطلب بن ربيعه وبعضهم يقول عبد المطلب بن ربيعه كما يقول الزبير بن بكار وهو من هو في الأنساب. فيقال ما دام وقع الاختلاف في اسمه فلا يصح الاحتجاج به، فقط الاحتجاج به. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، هذا إجماع، كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة حاشا عبد المطلب. نعم يعني لا لا يجوز عبد الملائكة، نعم لأنه تعبيد للملائكة لا يجوز. يعني اتفقوا على تحريم كل هذا التعبيد إلا عبد، فيه خلاف، بعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا يجوز، وراجح الملائكة وراجح أن التعبيد أو التسمية بعبد المطلب لا يجوز كبقية التحريم في لماذا النبي أكرم؟ لا يا أخي، قلنا النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث ليغير الأنساب أصلا، لا، وإلا كيف تعرف؟ كيف تعرف الأنساب إذا غيرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف تعرف؟ بعد تجهل خلاص ما تعرفش. وقلنا إن النبي عليه السلام وجد ان عبد المطلب هذه غلبت عليه علم لا يمكن ان يعرف بغيرها. ايه ده شيخ الاسلام ابن تيميه صحيح، وكان يطلق عليه تقييد الدين في حياته، فقيل له في هذا فقال انما غلب علي هذا اقدرش امنعه. قيل له كيف ترضى لنفسك ان يقال فيك تقييد الدين هو حي؟ قال إنما غلب عليها يعني لا أستطيع أن أمنع، وأصبحت لا أعرف إلا بتقييد الدين. طيب سبحان الله، سيد الولد له من اسمه نصيب كما يقول ابن القيم، وذكر فيها كلام ماتع في أن كل مسمى له من اسمه نصيب. سمى الولد عبد الله، مصري فيه عنده نوع من العبودية كده والسكون، يسميه مثلا همام اللي عامل زي العفريت ما يغشش، صحيح يسميه فخ، تجد أخلاقه شديدة، صحيح. وزي لما قال له بل أنت سهل، قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد المسيب فما زالت فينا الحزونة بعد، الحزونة يعني ما زالت فينا الشدة في القلوب، صحيح. لكل اسم من مسماه نصيب، كان بعض أمراء بني أمية هرب، هرب وأرسلوا في إثره رجلا يأتي به، فبينادى عليه من بعيد وبيجي في الصحراء خربان، وده خرج ريجي، فالأمير بيقول له ارجع ارجع، قال لن ارجع. فقال ما اسمك؟ قال مدرك. قال ما أظنني إلا ميت. ما أظنني إلا ميت. ما اسمك؟ قال مدرك، يعني حذرك وعجيب. قال ما أظنني إلا من صحيح. ها؟ إيه لا مانع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا مانع، وإنما منع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل عدم الاختلاط في النداء، الرجل يقول يا أبا القاسم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لبيك، قال ما أردتك، مش أنت ينفع؟ ها؟ طبعا ينفع يقول لي إذا أنا ما كنتش أقصدك أنت، مش أنت؟ إيه يا جو؟ لا معي. عايزين ضبط. ليه؟ عبد المنصور. ها؟ وقلنا كل تعبيد لغير الله هو حرام. خلاص كل تعبيد لغير الله حتى عبد المطلب هو حرام. السنة اللي تبدأ بعبد الله عبد الرحمن، وبعدها بقية الأسماء، وبعدها أسماء الأنبياء، وبعدها أسماء الصالحين والعلماء وغيرهم. اللي اهتمت بالاسم عادي. لا خلاص. هذا كان صغيرا يمكن تغييره في الأمان. لا هي بين ظاهرة في معنى النصوص. ولذلك سبحان الله في بدر لما نزل علي ابن أبي طالب من أجل المنازلة هو والحارث علي والحارث و لا علي والحارث أولاد المسلمين وأظن ربيعة ونازلوا ثلاثة من المشركين ها؟ لا علي والحارث علي والحارث ومن معهم ثالث ولاقوا ربيعة وشيبة وعذبة من المشركين نعم لاقوا الوليد وعذبة وشيبة الوليد وعذبة وشيبة وعلي والحارث وربيعة. شوفوا المقارنة علي من العلوم والحارث من الهمة والنشاط وربيعة من القوة والوليد من الولادة والضعف وشيبة من هذا الضعف وعذبة من الهوان والاستعتاء. صحيح. ولما جاء رجل لعمر وقال له بسمك قال اسمي جمرة قال ابن من قال ابن رضا قال ابن من اي نعم قال جمرة ابن رضا ابن ايه؟ لا جمرة ابن رضا قال إنها فأدرك أهلك فقد احترف كلها جهنم كده سبحان الله. قال ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور ونحوها قال القاضي وكل اسم فيه تفخيم أو تعظيم بحديث ثمرة مرفوعا لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلحا لشوف ذكر العلة قال فإنك تقول أثم هو وهنا موجود في البيت فيكون فيقول لا فيكون يعني بسبب علة التطيب والتشاؤم خير موجود هنا إنه مش موجود نفيت الخير عن المكان. وفي علة أخرى وهي التزكية أيضا من أذكر المؤلف ولو السلام غير الأسماء اللي فيها تزكية زي برة وقال الله أعلم بأهل البر منكم الله أعلم هذا عن البخاري الله أعلم بأهل البر منكم وسماها زين قالوا لأنه ربما كان طريقا إلى التشاؤم. ولا بأس بأسماء الملائكة والأنبياء لحديث واحد وما كان على معناه وما كان على معناه فإن لم يقصد به التزكية فلا بأس. وقال عيسى بن الجشمي والتسمي بأسماء الأنبياء وفي إثنانه مجهول، إلا أنه استحب كما ذكرنا التسمي بأسماء الأنبياء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ويتفق وقت عقيقة ونصحية أجزاد إحداهما عن الأخرى كما يتفق يوم عيد ويوم جمعة فاغتسل لأحدهما، وكذا ذبح متمتع أو قال يوم النحر شاه فتجزي عن الهدي الواجب والوفي. الصحيح أنهما لا يتداخلان، لو حضر الأضحى مع اليوم السابع من ولادة الولد، صحيح أن السبب هنا مختلف، هذه سببها العيد وهذه سببها الولد. ها؟ إيه لا ما فيش إشكال، لكن لا تنسى لكل واحدة منهما سبب مختلف. واحد يقول إيه طيب وأصغر كل دم من الاثنين مقصود لذاته، كل دم كان دم أضحية أو دم عقيقة فهو مقصود لذاته يتقرب به. واحد يقول طيب مش ركعتين المسجد تجزئ فيهما أي ركعتين؟ يقول لا صحيح. ليه؟ لأن المقصود هنا واحد والسبب ليس المختلف، بمعنى إن أي ركعتين تجزئ من أجل عدم هتك حرمة المسجد، وعدم هتك حرمة المسجد تتحقق بأي ركعتين فيقع التداخل صحيح، لكن هنا لا تتداخل. فالمطلوب إراقة دمين، المطلوب إراقة دمين ودم واحد لا يقوم مقام الاثنين. وسنة المسجد ليست مقصودة لذاتها، لا مقصودة لغيرها كده، لكن العقيقة مقصودة لذاتها والأضحية مقصودة لذاتها. ولا يجزئ القران أو التمتع عن الأضحية، يعني عليه الوقت دم واجب بالتمتع أو بالقران، فقال أذبح شاه عن القران وعن الأضحية تجزئه. ليه؟ ده دم واجب مش كده؟ وسبق معنى ان كل عبادتين كان المقصود منهما واحد واتفق في الجنس ولم تكن الاولى مقضيه ولم تكن الاولى اداء والثانيه مقضيه تتداخلان مش كده؟ يعني لم تكن احداهما واجب والثانيه ايه؟ سنة، وإلا لجاز أن يدخل المسجد قبل الفجر وصلى ركعتين سنة الفجر بركعتين الفجر وترجع لهم عن إيه؟ لا خمس مش كده؟ فالأضحية إدخالها في القرآن لا يصح كما يقول مؤلف، بل القرآن والتمتع ده دم واجب، والواجب لا يدخل في النفل عند العلماء وهو الصحيح، لا يدخل في النفل. ثم الأضحية يقع فيها الاشتراك مش كده؟ والعقيقة لا يقع فيها الاشتراك صحيح. ويستحب أن يفصلها عظاما ولا يكسر عظامها تفاؤلا بسلامة أعضائه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها تطبخ جدولا، جدولا يعني لا تكسر عظامها، جد لجد يعني، وهو بيقطعها عقيقة يقطع الرجل كده سليمة ويقطع الإيد سليمة ما يكسرش العظم بتاعها تفاؤلا بسلامة الولد. لكن الحديث على كل حال ضعيف، يعني ليس عدم التكسير من السنة، لا ليس عليه دليل. ها؟ لا. هل المقصود منهما واحد ولا المطلوب إراقة دمين؟ هذا صحيح؟ لابد. قال تطبخ جدولا ولا يكسر لها عظم. وهذا الكلام أصلا من كلام عطاء وليس من كلام عائشة. ثم الحديث منقطع. إيه لا، حتى عطاء منقطع. وحتى لو ثبت عن عطاء، وعن عطاء أصلا لا صح، طيب، لكن حتى نقول لو ثبت عن عطاء، فعطاء لا يعني لا يملك أن يصل للأم، قال ويأكل ويطعم ويتصدق، هذا هو الأولى، يأكل منها ويطعم أهل بيته، ويتصدق منها ويهدي. ولم يأتي فيها نص كم يأكل، ولو أكلها كلها هو وأقاربه وأهله فلا مانع، ولا يجب عليه أن يعطي منها الفقراء مثل الصحيح. لا ما يجب. إيه نعم، يجب أن تكون إياه ويجب أن تطبخ ويدعى إليها الفقراء، لا مانع. مسألة مسكوت عنها أصلا، فيجوز فيها هذا وهذا. ايه يدعى عليها الاغنياء وسط الصراع. ايه نعم، مقصود بها وليمة العرس، مقصود بها وليمة العرس. ايه نعم، لا يجب عليها. ايه نعم، تجزئه. وابن القيم يقول الاصل انها تخرج في شخص المولود، يقول الاصل انها تخرج عليها ولو طبخها فهو يعني زيادة الإحسان وضرب إلى الفقراء. ولا تسن الفرعة ذبح أول ولد الناقة، ولا العتيرة ذبيحة رجب. هذه من عادات الجاهلية، الفرع أول ولد للناقة تولده يذبحوه للأصنام ليأخذوا البركة من الصنم حتى تصبح الناقة كثيرة النتائج. والعتيرة كانوا يذبحون ذبيحة في رجب لأنهم كانوا يعظمونه في الجاهلية، وهو الذي قال فيه وسلم ورجب الذي بين مضر وشعبان، يعني شهر مضر. نعم صحيح. فكانوا من الجاهلية يعظمون شهر رجب بالذبح، يأتي رجب يذبحه لأجل رجب تعظيما له. فالفرع أو النتاج الناقة يجعلونه للأصنام أخذ للبركة من أجل أن تكون كثيرة النتائج. رجب يعني سموه مضر رجب أو رجب مضر، لأن مضر قبيلة، وكان ممن يعظم شهر رجب ويقطعون فيه الطريق على الحجيج. فجاء الإسلام وأبطل الأمرين، أبطل الأمرين. لكن لو قال إنسان في شهر رجب أذبح هذه الناقة لله، لا. ففي أي شهر بدون تعظيم ولا تخصيص يجوز، لا مانع. ولذلك الرسول قال كلوا وتصدقوا وبروا الله، وبروا الله، بروا الله يعني أطيعوه، واذبحوا في أي شهر كان. إذا ذبحوا الذبح، واذبحوا في أي شهر كان. المهم ما فيش تعظيم لرجل. ولو واحد أول ما ولد في الأغلام عنده قال الغنم دي أذبحها لله تبركا أن يبارك لي في الغنم، قلنا لا لا يمكن. لو قال من أجل أن يبارك الله لي في غنمي، نعم لا يمكن. قال كل مولود، كل أول مولود تولده تلده الشاة أذبحه لله من أجل أن يبارك لي في غنمي، لا مانع ولا يمنع وليس فيها شيء. فالممنوع التعظيم والتخصيص، فإذا انتفت العلة اتفق. صحيح. قال في الشرح هذا قول علماء الأمصاص وابن سيرين، فإنه كان يذبح العتيرة ويروي فيها شيئا. يقول هذا رأيه لو صح عنه، لا لو صح، يقول لو صح فهذا رأيه، ولا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أولانا حديث أبي هريرة مرفوعا لا فرع ولا عتيرة، هذا في الصحيحين، يعني أن الإسلام قد أبطل تلك العادات الجاهلية. ولا يحرمان ولا يكرهان، يعني إيه ولا يحرمان ولا يكرهان؟ آه صحيح، مع عدم التخصيص والتعظيم يجوز بل يؤجر عليه صاحبه. والمراد بالخبر ففي كونهما سنة للنهي، صحيح ليست بسنة، لكن من أراد أن يفعل بغير تخصيص وتعظيم يؤجر، لأنه ذبح وتصدق لله تبارك وتعالى. قال والحديث عمرو بن حارث وهو ضعيف. أنتم بالخيار، إن شئتم شرحنا كتاب الجهاد، وإن شئتم شرحنا كتاب الدروس. طيب نبدأ في البيوت. اللي عايز يخدم الجهاد ياخده من ياسر مشروع، وكنا عصرنا فيه يعني.